ولذلك تلك السيرة ما أدري مدى صحة هذا، لأنه لما استشار عمر بن الخطاب الصحابة أين يجعل المسجد، أرادوا المسلم بعض المسلمين أن يستقبلوا الصخرة. استقبلوا الصخرة صحيح، فاستنكر عمر هذا. تأنكر نعم، لكن من السياسة القديمة أن عبد الملك هو الذي أشاق قداستها. نعم. أقول بالنسبة للصلاة يعني في الحرم، يعني لو زار الإنسان هذا المكان، يعني الحرم طبعا يصلي فيه الصلاة كانت راتبة أو نافلة، لكن في المكان الذي فيه صخرة هل يعني في هناك صلاة معينة؟ إذا كانت الزيارة لمجرد استطلاع والمعرفة ما في معنى من ذلك، أما الذهاب إليها بقصد التبرك كما يفعل الجمهور مع الأسف ما ينبغي. شيخنا لو صلى فيها طبعا أجر أي صلاة، أما إن ذهب للمسجد الأقصى فالأجر 250.